الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في متن الورقات في أصول الفقه. شيخ عبد الله، ما الحكم التكليفي في هذه المسائل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. واجب. أحسنت. شيخ عبد الملك، ما نوع الواجب هنا وهو صيام رمضان من حيث الفعل؟ صيام هنا معين أو مخير؟ معين. أحسنت. شيخ حسن، هل هو من حيث الفاعل، هل هو عيني أو كفائي؟ عيني. أحسنت، فرض عين. شيخ عبد الله، من حيث الوقت، هل هو مؤقت أو مطلق؟ مؤقت. وهل هو موسع أو مضيق؟ مضيق. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، ما الحكم التكليفي هنا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم، أحسنت، حظر، حرمة. أحسنت. قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شيخ حسن، ما نوع الواجب هنا؟ هل هو معين أو مخير؟ مخير. أحسنت. شيخ عبد الله، هل يجب على المكلف الذي تجب عليه الزكاة، هل يجب عليه إحصاء المال الذي عنده لإخراج زكاته؟ نعم. وهل يجب عليه أن يجمع مالا يبلغ نصابا حتى تجب عليه الزكاة؟ لا يجب. في الأول قلت نعم، وفي الثاني لا، ما الفرق؟ أول من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنت. ثاني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. أحسنت، بارك الله فيكم. الأول من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والآخر من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما الحكم الوضعي في هذه المسائل؟ شيخ عبد الملك، الزوال لوجوب صلاة الظهر. السبب. أحسنت، هذا سبب. شيخ حسن، الطهارة لصحة الصلاة. شرط. أحسنت. شيخ عبد الله، الحيض لوجوب الصلاة. مانع. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، أكل الميتة للمضطر. الرخصة. هذه رخصة. أحسنت. شيخ حسن، قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ولم يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ما الحكم الوضعي هنا؟ عدم البطلان. أحسنت، البطلان، بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ما الحكم الوضعي للحج؟ الصحة. أحسنت. شيخ عبد الملك، سألت متى كانت غزوة بدر، فقال لك: لا أدري. ماذا يسمى هذا؟ جهل بسيط. هذا جهل بسيط. شيخ حسن، قال لك: كانت في السنة الثالثة من الهجرة. ماذا يسمى هذا؟ جهل مركب. أحسنت. شيخ عبد الله، قال لك: كانت في السنة الثانية. علم. هذا علم. أحسنت. شيخ عبد الملك، قال لك: أنا متردد بين الثانية والثالثة من غير ترجيح. ماذا يسمى؟ شك. شيخ حسن، قال لك: غالب ظني أنها كانت في السنة الثانية. ماذا يسمى هذا؟ الراجح. أحسنت. هذا ظن. شيخ عبد الله، ومقابله الوهم. أحسنت. شيخ عبد الملك، وآتوا الزكاة، هذا خبر أو إنشاء؟ إنشاء. طلبي أو غير طلبي؟ طلبي. أحسنت. شيخ حسن، إطلاق اسم الصيام على الإمساك حقيقة لغوية أو عرفية أو شرعية؟ لغوية. أحسن شيخ عبد الله. إطلاق اسم الدابة على خصوص ذوات الأربع؟ عرفية. شيخ عبد الملك، ما مثال الشرعية؟ نريد مثال على الحقيقة الشرعية. الصلاة على يعني الصلاة التي نصليها. أحسنت، العبادة المأمورة، الركوع والسجود. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ حسن، وآتوا الزكاة، هذه الآية تدل على مجموعة من الأحكام، والمطلوب أن تذكر القاعدة الأصولية. وجوب إيتاء الزكاة، ما القاعدة الأصولية؟ الأمر يقتضي، الأمر يقتضي الوجوب. أحسنت شيخ عبد الله، هذه الآية تدل على أنك لا يجوز أن تؤخر الزكاة عن وقتها، يقتضي الفور. أحسن شهد الملك، تدل على وجوب إحصاء المال لإخراج الزكاة، ما القاعدة؟ لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنت شيخ حسن، من توضأ مرة مرة أجزأه ذلك لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ما القاعدة؟ إذا نعم شيخ عبد الله، أحسنت، الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار. شيخ عبد الملك، حديث صل قائما يدل على تحريم صلاة القاعد مع القدرة، ما القاعدة التي أخذنا منها هذا الحكم؟ خلاص خلاص كده كفاية كفاية، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. أحسنت أحسنت، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. شيخ حسن، هل تجب الصلاة على الصبي؟ لا تجب. لا تجب. شهد الله، هل الكافر مخاطب بالصلاة؟ نعم مخاطب بها. أحسن الشيخ عبد الملك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، تحريم هذا البيع ما القاعدة الأصولية التي تدل عليه، التي أخذنا بواسطتها هذا الحكم؟ نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، تحريم هذا البيع ما القاعدة الأصولية التي أخذنا بواسطتها هذا الحكم؟ النهي يقتضي فساد المتيع، يعني إذا أخذنا التحريم، تحريم نعم حسن، النهي يقتضي التحريم. شيخ حسن، إذا أخذنا عدم الصحة ما القاعدة؟ عجيب كمان، يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، أين صيغة العموم في هذه الأدلة؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الصلاة. أحسنت. نكرة في سياق. نكرة. النفي. في سياق. النفي. النفي. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، يحرم ربا الفضل بدليل قوله تعالى وحرم الربا، أين صيغة العموم؟ أحسنت أحسنت، هذا اسمه محلا بأل أل هنا استغراق. شيخ حسن، لا يجوز للثيب أن تتزوج بغير إذن وليها بدليل أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أين صيغة العموم؟ موصول ما أي ما أي ما ما أو أي أي أي أي نعم، وما هذه صلة زائدة هي تؤكد العموم. شيخ عبد الله، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا. هنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ نعم. لماذا؟ اتحاد الحكم والسبب. اتحاد الحكم والسبب، أحسنت شيخ عبد الملك. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل يحمل المطلق على المقيد فتقطع يد السارق من المرافق؟ لا يحمل. لماذا؟ اختلاف الحكم والسبب. أحسنت، اختلاف الحكم، وهنا أيضا السبب مختلف. أحسنت، فاختلف الحكم والسبب. شيخ حسن، قال تعالى فتحرير رقبة، رقبة هنا هل هو من المطلق أو من العام؟ أحسنت، بارك الله فيكم. هذه أمثلة المطلوب فيها بيان المخصص هل هو متصل أو منفصل. تخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. شيخ عبد الله، ما نوع المخصص؟ منفصل. أحسنت. الصلح، قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. شيخ عبد الملك، ما نوع المخصص هنا؟ متصل. طيب وما نوع هذا المخصص المتصل؟ الاستثناء. أحسنت، بارك الله فيكم. الاستثناء، نعم صحيح، أحسنت بارك الله فيك. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. شيخ حسن، ما نوع المخصص هنا، متصل أو منفصل؟ وما نوع هذا المخصص المتصل؟ نعم شيخ حسن، ما نوع المخصص المتصل هنا؟ نعم شيخ عبد الله. الشرط. أين الشرط؟ إن لم يكن. نعم أحسنت. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا مخصص متصل، لولاه لأخذ الزوج النصف على كل حال. نعم شيخ عبد الملك، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية فيها مثال على مسألة أخذناها في دلالة اللفظ على الحكم، وهي النص والظاهر والمؤول والمجمل، والأربعة قد تستخرج من هذه الآية. نريد شيخ عبد الملك النص هنا في هذه الآية، أين النص؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة. أحسنت شيخ حسن. شيخ حسن، نريد المجمل هنا في الآية، أين المجمل؟ نعم أحسنت. هل هو هل القرء الطهر أو الحيض؟ أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، أين الظاهر في الآية؟ قوله تعالى والمطلقات. أحسنت، وأين التأويل؟ التأويل، نعم، في عدة صور. نعم أحسنت صحيح. إيه؟ الحامل. أحسنت، والتي قد قبل الدخول بها. نعم أحسنت، أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله يقول الظاهر هنا في الآية في قوله تعالى والمطلقات، لأن دلالة العام على أفراده من قبيل الظاهر. ثم قال إن التأويل هنا هو في ترك ظاهر الآية في الحامل، لأن الحامل عدتها وضع الحمل، وأيضا ماذا ذكرت أيضا غير الحامل؟ التي طلقت قبل الدخول. أيضا أحسنت، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا تأويل، وهو تأويل بدليل، وهو تأويل صحيح، بارك الله فيكم. نعم السؤال الآن عند الشيخ عبد الملك، أقر النبي صلى الله عليه وسلم لعب الحبشة في المسجد وأكل الضب على مائدته، ما الحكم الذي يؤخذ من الإقرار؟ الجواز. أحسنت شيخ حسن، ما مثال ما دل الدليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيلم جلد 10 امراه. نعم زياده على 4. احسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، نسخ ايه مصابره المسلم الواحد لعشرة من الكفار بمصابرته لاثنين. هنا سؤالان، ما نوع هذا النسخ؟ هل هو نسخ للحكم فقط او للرسم فقط او لهما معا؟ للحكم فقط. وهل هو نسخ الى اخف او الى اثقل او الى بدل مساوي؟ الى اخف. احسنت بارك الله فيكم. الشيخ عبد الملك، ما المسالك التي يسلكها المجتهد للتاليف بين الادله المتعارضه في الظاهر؟ الجمع. نعم. بين الادله ثم النسخ. نعم. ثم الترجيح ثم الوقوف. احسنت بارك الله فيكم. شيخ حسن، ما الدليل على حجية الإجماع؟ قول صلاة لم لا تتم أمتي على ضبطها. أحسن. شيخ عبد الله، هل قول الأكثر إجماع؟ لا. لا. شيخ عبد الملك، قول صحابي ظهر له مخالف من الصحابة هل يكون حجة؟ ليس بحجة. أحسنت. شيخ حسن، لو ذكرتم دليلا على حجية خبر الواحد؟ في الدعوة وكذلك قبول الصحابة في مسجد قباء. نعم. خبر الواحد عندما أخبرهم بتحويل القبلة. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. كان يبعث الآحاد هي النواحي والأمصار وتقوم بهم الحجة، وكذلك خبر استقبالهم للكعبة بعد استقبالهم لبيت المقدس بخبر واحد، رجعوا فاستداروا بخبر واحد، وهذا يدل على حجيته. الشيخ عبد الملك، أرسل الشيخ عبد الله سؤال عندكم، ما نوع هذا القياس؟ قياس النبيذي على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الإسكار. قياس دلالة. قياس دلالة. أحسنت. الشيخ عبد الملك، إلحاق الأصوات البشرية التي تدخل في الحاسب فتنتج منها أصوات تشبه المعازف، إلحاقها بالمعازف لشبهها بها ماذا يسمى؟ قياس شبه. أحسنت. شيخ حسن، اختلف اثنان في نوع من اللباس، أحدهما يقول بالجواز والآخر يقول بالحرمة، أيهما المطالب بالدليل؟ اختلف اثنان شيخنا الأستاذ مرة أخرى. هذا نوع من الثياب التي تلبس، اختلف فيهما في هذا النوع اثنان، أحدهما يقول يجوز لبس هذا الثوب والآخر يقول يحرم لبس هذا الثوب، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بحرمة الثوب هو المطالب بالدليل. أحسنت. لماذا؟ الأصل استصحاب الأصل لأشياء الإباحة. أحسنت بارك الله فيكم. هذا استصحاب البراءة الأصلية، الأصل الإباحة. بارك الله فيكم. شهد الله، هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ لا. أحسنت. ما الدليل؟ صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت. صوبه مرة وخطأه أخرى. أحسنت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم، سأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم شيخ، آمين. وإياكم وإياكم. بارك الله فيكم.